السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالس التعليق على كتابي نظم يسهل المسالك للشيخ محمد البشار، ومع شرح زاد السالك الشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليهما. قد كنا توقفنا عند قول الشارح رحمه الله تعالى بعد ذكره لحديث ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجع، أخرجه داود الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة رفعه عزاو في المدونة لابن المسيب من قوله وأبدله في الرجعة، يعني بدل الرجعة العتاق. وإلى ما تقدم أشار الناظم بقوله فورا بلفظ دل للدوام أن يكون الإجاب والقبول في آن واحد من غير افتراق، ويغتفر الفصل يسير. واحترز بقوله دل للدوام من نكاح المتعة النكاح المؤقت، فإنه يفسخ كما سيأتي الكلام عليه عند قوله أو ذي متعة غير صحيح أو غير صحيح. والصمت أي السكوت إذن البكر، فلا تحتاج للنطق لما جبلت عليه من الحياء كتفويضها لوليها في عقد نكاحها لابد. هكذا مكتوب هنا، ما أدري كيف. إذ لا يعقد الولي غير المجبر إلا بتفويض منها له بكرا أو ثيبا. نعم، لأن المجبر هو الذي يستطيع أن ينكح من غير إذنها، وأما غيره فلا بد أن يستأذنها كما مر في الدروس الماضية، إلا بتفويض منه لها بكرا أو ثيبا. الثيب أصلا لا يجبرها أحد، والبكر يعني لا يجبرها إلا الأب أو وصيه الذي عين له الزوجة ونحو ذلك، أو المالك في المذهب. وندب إعلامها به بأن صمتها، أي بأن صمتها إذنها، يعني يستحب أن يقول لها إذا صمتت إن هذا يعتبر إذنا أو يعد إذنا منك، لأنها قد لا تكون عالمة بذلك. فإن قالت بعد تمام العقد جهلت بأن الصمت رضا، فإنها لا تعذر بالجهل. قال خليل لا يقبل دعوى جهله في تأويل الأكثر، يعني في فهم الأكثر للمدونة، لأن التأويل في مصطلح المالكية يطلق على فهم المدونة. قال صاحب المراقي والخلف في فهم الكتاب صير إياه تأويلا لدى المختصر، يعني خليل يعبر قالوا بأولت للاختلاف في فهمها. وكما قال طيب كالكلام، إذا قالت إذا ما علمت بأن الصمت رضا، لأنه قالت يندب، إذا قد لا تعلم بذلك، فإذا ما علمت ما أخبرها أحد، ثم بعد ذلك قالت بعد تمام العقد بعدما عقد مثلا جاء عمها فقال لها قد تقدم لك فلان، فسكتت، فقال أخذ بالحديث وقال إن صمتها يعني تعتبر إذنا، فعقد للرجل. فقالت أنا ما أردت أن أرضى، فقالوا لها أنت الصمت يعني منك رضا، فقالت أنا ما علمت ذلك، هل يقبل؟ قال لك في التأويل الأكثر من علماء المذهب أن هذا لا يقبل ولا تعذر فيه بالجهل، ومعناه أن العقد يصح. كالكلام أي ككلامها بالنطق، وفي الحديث البكر تستأمر وإذنها صماتها، وفي بعض الألفاظ تستأذن، والثيب تعرب أي تفصح عن نفسها. عن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأيم أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأذن وإذنها صماتها، رواه مالك ومسلم. وهذا من أدلة الجمهور، قالوا مفهوم المخالفة إذا كانت الأيم أحق بنفسها أن البكر وليها أولى بها من نفسها، لأنه لو كان الجميع أولى بنفسه من وليه ما كان هناك فرق بين ثيب والبكر. والذين قالوا استأذن استدلوا بلفظ ورد عند أبي داود والبكر يستأذنها أبوها، ولفظة أبوها هذه اختلف علماء الحديث في ثبوتها، بعضهم قال هذا اللفظ معلول ولا يثبت، وبعضهم يرى ثبوته لا سيما من المتأخرين. قال وإن منعت أو نفرت لم تزوج، إذا قالت لا وكذا هذا لم تزوج طبعا إذا كان الولي غير مجبر. لا إن ضحكت أو بكت، أما ضحكت فواضح أنها استحيت يعني وكذا وعجبها الأمر. وأما إذا بكت فقالوا أيضا هذا لا يمنع من تزويجها، لأنها قد تكون بكت لأنها يعني تبكي لأنه يعني هذا معناه أنها افتقدت أباها، كأنها تقول لو كان أبي موجودا لما استحتاج إلى استئذاني، يعني فكأنها تذكرت أباها وبكت. لكن هذا ما لم تقم القرينة على أنها ضحكت مثلا تعجبا أو يعني كأنها استنكارا لأن يتقدم فلان مثلا لزواجه، أو بكت مثلا بكاء مريرا يدل على أنها رافضة مثلا. فالأمر يعني يرجع إلى القرائن والله أعلم، ولعلي أراجع لكم إذا يعني في وقت لاحق ذكرتموني، الآن ما أستطيع، لكن إذا ذكرتموني أو نقله بعضكم عن الشرح الكبير أو الصغير ضحكت أو بكت. قال: وسبع من الأبكار لا بد من نطقهن، وزاد التتأي عانسا ونظمها، هكذا مكتوب هنا. ومن قال ونظمها من قال، هذا استثناء من الأصل. يقول لك البكر سبق معنا أن إذنها صماتها وأنه يكفي، وهذا هو الأصل والقاعدة. استثني من ذلك بعض الأحوال يقال للبكر فيها لا بد أن تنطقي وإلا لم يصح النكاح. ما هي؟ تكلم عن الأبكار الآن ليس عن الثيبات. قال: ثمان من الأبكار لا بد إنها تعبر عن مقصودها بالتكلم: مرشدة، معضولة، ثم عانس، كذاك صغيرة، كذا صغيرة، كذاك صغيرة بغير تلعثم. طبعا أحيانا يكون هناك يعني إشكال في الأبيات وفي كتابتها من الناشر. ومن أصدقت عرضا ومن لوليها عليها افتيات بالنكاح المحتم، ومن زوجت ذا العيب والقن مثله، ومن بعضه حر فقد تم فعلمي، كذلك من قامت مع الزوج عامنا وأنكرت المسيس يا صاحب عالمي. قال لك هؤلاء الثمان لابد من أن يعربنا ويفصحنا إذا رشدها وليها أو عضلها ومنعها من النكاح، أو كانت عانسا أو كانت صغيرة مثلا مثل اليتيمة، سبق معنا أنها وزوجت يتيمة بالنطق. ومن أصدق، طبعا لا أتكلم عن الولي المجبر هنا اللي هو الأب مثلا، أتكلم عن غيره. ومن أصدقت عرضا، إذا قال لها أنا سأعطيك أرضا أو سيارة أو كذا وليس هناك نقد، أو يعني ليس المهر نقدا، فهنا لابد أن توافق صريحا لأن هذا على خلاف الأصل، قد تكون لا يعجبها ذلك، فلابد أن، فالموضوع يعني ليس في أصل النكاح فقط، هناك تفاصيل أخرى، وهذه التفاصيل الأخرى الأصل أن السكوت ليس برضا فيها بخلاف أصل النكاح، فلابد أن تتكلم. ومن افتات عليها وليها فزوجها لا بد أن تنطق بعد ذلك بأنها أجازت ما فعله، مثلا عمها لم يأخذ إذنها وهذا لا يجوز طبعا، فزوجها من غير إذنها، لا بد، لا يكفي أن تسكت بعد أن زوجها بغير إذنها. أقول لك الله أعلم لعله يقصد هذا. ومن زوج ذا العيب والقن مثله، كذلك إذا تعدى وليها فزوجها معيبا، مثلا رجلا عنده عيب خلقي، مرض أو يعني عجز أو شلل أو المهم، والقن مثله كذلك إذا زوجها عبدا، لأن هذا تعد من الولي، وكذلك إذا زوجها مبعضا ومن بعضه حرا، وكذلك من مكثت عاما ببيت زوجها وأنكرت المسيسة. وهذه تحتاج إلى مراجعة، لو يقصد أنها بعد ذلك يعني هو أنكرت المسيسة، ما أدري يعني إيش علاقة النطق بهذا، لعله يقصد أنه إذا أنكرت أنها رضيت أصلا وقالت ما مسني مع ذلك أو كذا، تحتاج إلى مراجعة هذه المسألة. ثم شرع يتكلم على اليتيمة فقال: وزوجت يتيمة، اليتيمة وهي التي مات أبوها وهي صغيرة لم تبلغ، فإنها تسمى يتيمة في العرف، فإذا بلغت فإنها تزوج بإذنها ورضاها بولاية وليها القريب كأخيها وعمها وغيرهما بالنطق، لأنها من الأبكار التي تقدم لنا أنه لا بد من نطقهن، ولكن يعد الصمت منها إذنا ورضا لأن الشارع جعل إذنها صمتها من كفئها في الدين والحال بالنقد أي الذهب. طبعا هذه الأبيات تقدم شرحها في المجلس الماضي، لأن نمر على الشرح إلا إذا في شيء جديد يحتاج إلى تعليق يعني أو يمكن أن يعلق عليه. قال بالنقد أي الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما كأوراق البنكنوت اللي هي الأوراق النقدية. فلا تتزوج بالعروض كالثياب والحيوانات اليتيمة، سبق معنا أن تزوج بشروط كثيرة عند المالكية من هذه الشروط، خوف الفسق عليها إذا لم تتزوج بأن يؤدي بها ذلك إلى التبرج والتجول في الشوارع وغيرها، ولعل مثلها إذا خيف عليها الضيعة وشور القاضي ليبحث في شروطها وحقوقها. شور من أصلها شور يعني فوعلة من المشاورة يعني استخرج منه رأيه، ليبحث في شروطها وحقوقها. وجماعة المسلمين تقوم مقامه عند فقده، يعني ينظرون هل فعلا هناك أسباب وجيهة لتزويجها وكذا، لأن الأصل عدم تزويجها كما تقدم. وعشرا بلغت ولا بد في شروط، نعم ولا بد أن تبلغ في السن عشرا من السنين بمهر مثلها. وقد تقدم الكلام على مهر المثل عند ذكر الصداق، عجلوه ويجب أن يكون معجلا لا مؤجلا، لأن هذا كله خلاف الأصل، وهو ينظر في حظه إلى الأصل هذا المحجور منه لهذه اليتيمة. قد ثبت بوجه بأن لم يتعلق به حق الغير حق لغير الزوج كالمرهون وما أشبه ذلك، لأن هذا قد يؤول إلى العدم. فإذا فقد شرط من هذه الشروط فإن النكاح يفسخ إذا لم يطل، كما سيأتي في قوله واليتيمة تزوجت من شرط عديم، يعني النكاح فاسد. لكن المالكية سيأتي معنا أن الأنكح الفاسد عندهم أقسام، فمنها ما ينكح ما يفسخ قبل الدخول لا بعده، ومنها ما يفسخ قبل الدخول وبعده ما لم يطل، ومنها ما يفسخ قبل الدخول وبعده ولو طال أبدا، وهذا أشدها فسادا. وأما المرتبة الوسطى فيفسخ ما قبل الدخول وبعده ما لم يطل، وسيأتي معنى هذا إن شاء الله تعالى. قال ونظم بعضهم شروط تزويج اليتيمة، فقال بعشرة تزوج اليتيمة خوف لها مفسدة عظيمة، ممكن مفسدة كفء لها ورضي الولي ورضية شور القاضية، نعم كفء لها ورضي الولي، ما أدري كيف هذا، ورضية شور القاضي محتاجة وأذنت بالقول ولها ميل للرجال فعقل وبلغت عشرا من السنين ومثلها يطأ قل في الحين، يعني تكون مطيقة، وإن تكن محتاجة للنفقة زوج بلا شرط وكن محققة، إذا احتاجت إلى المال فإنها تزوج مباشرة ولو بلا شرط. يقول قال في التلخيص لمحمد الأمين بن عبد الوهاب على الرسالة، ومثل اليتيمة مجهولة الأب ومن غاب أبوها عنها غيبة بعيدة وخشي عليها الضيعة ولو بكرا أو صغيرة، والمشهور أن الحاكم هو الذي يزوجها وجماعة المسلمين. وفي نوازل بشير بن الحاج الهادي بعد حذف صدر الجواب ما نصه، والحاصل أن المسألة ذات قولين، أحدهما هو المشهور الذي به الفتوى المرجوع إليه، يعني مرجوع إليه يعني مقصدون مثلا أنه كان مالك أو غيره يقول بقول آخر ثم رجع إليه آخرا فيصير هو الأقوى والمعتمد. نعم أنها لا تتزوج حتى تبلغ، وإن وقع فسخ أبدا كما شهره أبو الحسن، والآخر تزويجها بالشروط المذكورة، وإن فقدت يفسخ ما لم يدخل ويطل. يعني يقول لك هنا في هذا الكلام أن المشهور هو أنها لا تزوج حتى تبلغ، وإذا زوجت فسخ أبدا قبل الدخول وبعده ولو طال. قال لك هذا شهره أبو الحسن، هو واحد من شراح المدونة. قال أوقف على رضا ولي كالأبي، يعني أن عقد الصبي موقوف على رضا أبيه، وعقد سفيه موقوف على رضا وليه، أو عقد رقيق موقوف على رضا سيده، وهذا معنى قوله نعم أو عقد نعم أو عقد وعقد سفيه موقوف على رضا وليه، أو عقد رقيق موقوف على رضا سيده، وهذا معنى قول عقد سفيه أو رقيق أو صبي. فمن عقد من هؤلاء الثلاثة فإن عقده صحيح، ولكن تتوقف صحته على رضا من ذكر، فإن أمضوه مضى وإلا بأن ردوه فإنه يرد. قال خليل ولولي صغير فسخ عقده فلا مهر ولا عدة ولو إجازته، لأن الشارع جعل له ذلك لينظر في الأصلح، فإن استوت المصلحة خير هل يفسخ مثلا أو لا. وبالنسبة للرقيق قال: وللسيد رد نكاح عبده القن بطلقة فقط بآئنة ولها ربع ذي نار، وهذا حق الله عند المالكية من الصداق مما للعبد. وبالنسبة للسفيه قال: ولولي سفيه فسخ عقده ولو ماتت وتعين بموته، ويلغز بهذه المسألة فيقال: زوجان أحدهما يرث الآخر والآخر لا يرثه وهما حران ليس بهما مانع. ذكره الدرديري على خليل أو الدرديري على خليل. ثم شرع يتكلم ولو ماتت نعم وتعين بموته. يعني كأنها لو ماتت يمكنه أن يصحح النكاح، أما لو مات هو والولي لم يجزه فقد انتهى الأمر. قال: ثم شرع يتكلم على أحكام النكاح الفاسد فقال: فصل وأقسام فساد الأنكحة ثلاثة تأتي في خذ موضح، هذا يأتينا في الدرس القادم إن شاء الله، هو الذي ذكر فيه انقسام العقد الفاسد في الأنكحة عند المالكية إلى هذه الثلاثة الأقسام: فساد الأنكحة، انقسام فساد الأنكحة إلى ثلاثة أقسام التي ستأتي. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا وحسنا إليكم، بارك الله فيكم جميعا.